بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. هذه ثلاث كلمات أتحدث عنها إن شاء الله: الدعاء والنداء والمناجات. واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. وهذه هي الحلقة الثانية من التأملات في المناجات الشعبانية. أنا في الحلقة الأولى ذكرت أن للعبد مع الله عز وجل ثلاث مقامات في الخطاب، مقامات ثلاثة في الخطاب: مقام المناجاة، مقام الدعاء، مقام النداء. مقام المناجاة هي أقرب المواقع والمقامات إلى الله عز وجل، بحيث أن الإنسان يخص الله عز وجل بسره، ويعرف عن الله عز وجل بوعي قلبه وبصيرة قلبه كلام الله عز وجل. هذه مقام المناجاة، أقرب مواقع القرب إلى الله تعالى، وأقرب الخطاب إلى الله خطاب المناجاة، وهو لذلك مقام المناجاة مقام الخلوة، خلوة العبد بالله تعالى. العبد يخلو بربه عز وجل. ومقام الأنس بالله، العبد إلى مع الله عز وجل أنس والشوق، والأنس في القرب والشوق في البعد. عادة إذا أحب الإنسان له مع من يحب مقامان: مقام الأنس عندما يكون قريب من عنده، يسمع ويشكو إليه أمره، ويبث إليه شكوى، ويرفع إليه حب، هذا مقام الأنس. ومقام الشوق يختلف، إذا كان بعيد عن من يحب يشتاق، ويتحول هذا الشوق إلى لوعة، يتحول إلى هذا الشوق إلى حب عارم. المناجاة مقام الأنس بالله مقابل مقام الشوق، وبين الأنس والشوق فرق واضح: الأنس عن قرب، والشوق عن بعد. إذا كان الحبيب واصل إلى حبيبه وعند يسمعه ويسمع من، هذا مقام الأنس. وإذا كان بعيد عنه يتلوع بالبعد ويشتاق إليه، هذا مقام الشوق. المناجاة مقام القرب واحد، مقام الأنس بالله اثنين، مقام الخلوة مع الله، العبد يخلو بربه عز وجل ثلاثة، ومقام الأمن، مقام الأمن يشعر بالطمأنينة والسكون بين يدي ربه عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن، يرتاح، يسكن إلى ربه ويسكن إلى ذكر ربه. هذه مقام المناجاة. مقام المناجاة من أفضل المقامات ومن أروع مقامات العبد مع الله عز وجل، مقام المناجاة. في هذا المقام يقبل الله على عبده. لذلك تشوفون الفقرة الأولى واسمع دعائي إذا دعوتك، في الفقرة الثانية واسمع ندائي إذا ناديتك، ولكن في الفقرة الثالثة وأقبل علي إذا ناجيتك. ما يقول الإمام واسمع مناجاتي إذا ناجيتك، يقول لله وأقبل علي إذا ناجيتك. هذا المقام نقدر نقدم له في أدعية أهل البيت عليه السلام بعض اللوحات المعبرة عن مقام المناجات. في دعاء الافتتاح نقرأ هذه الفقرات اللي تشعر بمقام الأمن والأنس والدلال والأنس بين يدي الله تعالى. هذه مقام المناجاة: فصرت أدعوك آمنا، هذا مقام الأمن، وأسألك مستأنسا، مقام الأنس، لا خائفا ولا وجلا، ما أنا خايف ولا وجل بين يديك، أشعر بالطمأنينة والثقة برحمتك وبفضلك وأمنك، مدلا عليك، مقام الدلال، هذه مدلا عليك فيما قصدت فيه. هذا المقام من أروع ومن أجمل مقامات العبد مع الله تعالى. هذا الموقع الأول في الخطاب الإلهي، المقام الأول في الخطاب الإلهي المناجاة. المقام الثاني مقام الدعاء، وهو مقام الطلب والرجاء، الرجاء والخوف. الإنسان الذي يدعو الله تعالى إلى حاجة يرفعه الله تعالى، يخاف من شيء، يحتاج إلى شيء، يفتخر إلى شيء، ويرفع حاجته إلى الله تعالى، ويرجو من الله عز وجل الإجابة، فهو مقام الدعاء. الدعاء: واسمع دعائي إذا دعوتك، الدعاء غير المناجاة. الدعاء طلب ورجاء وفقر، فقر إلى الله، خوف من عذاب جهنم، وفقر إلى رحمة الله تعالى، وفقر إلى رحمة الله عز وجل، ورجاء في رحمة الله تعالى. هذه المجموعة، تضرع إلى الله تعالى، هذه المجموعة تجتمع مع بعض ونسميها بالدعاء. هذه المجموعة هي الدعاء، وللدعاء قيمة عظيمة عند الله عز وجل. أصلا قيمة العبد على قدر دعائه بين يدي الله تعالى. مهما كان العبد أكثر فقرا إلى الله ودعاء بين يدي الله ورجاء بين يدي الله، قيمته عند الله تعالى أعظم. لاحظوا أعزائي، إذا حبيت أن تقيسوا موقع العبد عند الله عز وجل، هناك مقاييس عديدة، منه التقوى، التقوى من المقاييس الدقيقة، منه المعرفة، المعرفة مو العلم، المعرفة، والمعرفة تختلف عن العلم، قد يكون العلم حجاب بين الله وبين عبده، ولكن المعرفة ما تكون المعرفة إلا جسر بين الله تعالى وعبده. طيب، هناك مقاييس نقدر نقيس به موقع العبد من عند الله، ومواقع الناس العباد من عند الله مختلفة، بعيد متوسط قريب أقرب أقرب أقرب أقرب إلى أن يكون العبد عند الله عز وجل في موقعه في مقعد صدق وين؟ عند مليك مقتدر. هذا أقرب موقع عند الله عز وجل، عند، ما عندنا باللغة العربية شيء أقرب من كلمة عند. عند غاية القرب في اللغة العربية، يعني ما عندنا باللغة العربية كلمة تعبر عن القرب أكثر من كلمة عند. عند يعني ويا ويا، معه وعنده، عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه أقرب موقع. طيب، للناس للعبيد مواقع مختلفة قربا وبعدا من الله عز وجل. شلون نقيس وشلون يعرف الإنسان نفسه؟ هناك مقاييس، ومن أفضل هذه المقاييس الدعاء. شوفوا دعاء بين يدي الله، شوف دعائك عند الله. كل ما كنت أيها العزيز يا أعزائي، كل ما تكون أكثر دعاء بين يدي الله، أعظم دعاء بين يدي الله عز وجل، كل ما يكون موقعك عند الله أقرب. ولقد كان أمير المؤمنين عليه السلام دعاء. هذا المقياس وين مذكور؟ مذكور بالقرآن، هذا مقياس قرآني في معرفة موقع العبد من عند الله. ولكي تعرف موقعك أنت من عند الله، تعرف موقعك بالدعاء. كل ما كنت تدعو أكثر، اعلم أن موقعك أقرب من عند الله. وين؟ في كتاب الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ بك باللي، ما يعبأ الله تعالى بأحد من عباده إلا بدعائه. قيمتكم التي ترفعكم إلى الله عز وجل فقركم إلى الله، حاجتكم إلى الله، خشيتكم من عند الله، رغبتكم في ثواب الله، رجاءكم لرحمة الله تعالى. وكل ما تكون أرجى، وكل ما يكون لك إقبال أكثر على الله في الدعاء، وكلما تكون يداك ممدودتان إلى الله تعالى أكثر، قيمتك عند الله تعالى أكثر. كل ما تشعر بأنك فقير إلى الله، محتاج إلى الله، تخشى الله، ترجو رحمة الله، كل ما تكون أرجى إلى الله أقرب من عند الله. والدعاء فقر، والدعاء حاجة، والدعاء فاقة، والدعاء رجاء، والدعاء رغبة إلى الله عز وجل. هذا الدعاء، والله عز وجل يحب الدعاء من عباده ويعدهم بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. هذا المقام الثاني من مقامات الخطاب الإلهي، المقام الموقع الثاني من مقامات الخطاب الإلهي. المقام الأول في الخطاب المناجاة، المناجاة. والمقام الثاني الدعاء، المقام الثاني الدعاء. واسمع دعائي إذا دعوتك. المقام الثالث النداء، وهو مقام يطغى. تأملوا جيدا الفرق بين الدعاء والنداء. الدعاء والنداء من مقولة واحدة، من سنخ واحد، ولكن الخوف الموجود في النداء طاغي، يطغى الخوف على الإنسان، تطغى الحاجة على الإنسان. أرأيت الغريق؟ شلون يستنجد يصرخ. انت تصور واحد واقف على طرف الشارع ينتظر سيارة نقلة، هذا إلى حاجة إلى المرور، يوقف 10 دقائق 5 دقائق، هذه حالة. وآخر تصور آخر غريق الأمواج تبتلعه وتقصفه إلى الأعلى ثم تبتلعه، يصرخ يستنجد بالنجدة يستغيث. هذه الحالة غير واحد واقف مطمئن في وسط الشارع وينتظر سيارة. هذا مقام النداء، مقام النداء مقام الاستغاثة، وكالغريق كالغريق مقام الاستنجاد. سلام الله على العبد الصالح، سلام الله على العبد الصالح، علمنا كيف يكون النداء. ومي مدرسته، وفي مدرسته تعلمنا النداء، تعلمنا النداء. سلام الله عليه وذنون العبد الصالح، ذنون ذنون وذنون إذ ذهب مغاضبا، وذنون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات. أي ظلمات؟ ظلمة الليل وظلمة أمواج البحار وظلمة بطن الحوت، صفر النور، صفر تماما، صفر بالتأكيد. في الظلمات نادى، هذا هنا مقام النداء، يستغيث. يقولون أول حرك رجله، تصور أن الحوت أكله، فحرك رجله، شاف تحرك إيده تحرك، فعلم أن الحوت ما مأمور بأكله، فنادى في هذه الظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا نداء، هاي استغاثة. احنا نحن تعلمنا من نتعلم من ذنون عليه السلام العبد الصالح المبتلى، نتعلم من ذنون عليه السلام النداء. هكذا يكون النداء والاستغاثة بالله، يستصرخ الله ويستغيث ويستنجد في بطن الحوت، فيستجيب الله تعالى فنجيناه، نجيناه. هذا النداء قد أخذ مأخذة، هذا النداء قد فعل فعله فنجيناه. وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا كل من يعرف ينادي الله تعالى، كل من يعرف يستغيث، وهو فن، وكل واحد يعرف أن يعرف يستغيث بالله، يستنجد بالله. لا لا، يريد أن يتعلم في مدرسة ذنون عليه السلام كيف ينادي ويستنجد ويستصرخ ويستغيث ويقول لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا مقام النداء، هذه مقامات ثلاثة. وقد يكون النداء عن فاقة وخشية وخوف، وقد يكون النداء عن حب عارم يلتهم في قلب المحب فيصرخ يستغيث. هذا اللي ذكرت أنا، هناك فرق بين مقام الأنس ومقام الشوق. مقام الشوق يختلف، مقام الشوق بلوعة، مقام الأنس بسكون واطمئنان وسكينة نفسية وإحساس بالأمن، ومقام الشوق لوعة وحريق في قلب المحب. تأملوا هذه الفقرات من كلمات زين العابدين حتى تعرفون، مقام الشوق، هذه اللوعة في قلب المحبين الذين يرفعون حبهم وشوقهم إلى الله. هكذا يخاطب زين العابدين الله عز وجل: فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، وعندك دواء علتي، وشفاء غلتي، وكشف كربتي، فكن أنيسي في وحشتي. هذا شوق، فكن أنيسي في وحشتي. لا تخليني حياتي موحشة من عندك، موحشة من أي شيء ولا من عندك. فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر زلتي، ولا تقطع عني يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي. هذه مقامات ثلاثة في خطاب الله: مقام المناجاة، ومقام الدعاء، ومقام النداء. نفتتح بهذه المقامات الثلاثة، نفتتح بهذه المقامات الثلاثة المناجاة الشعبانية: واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. والحمد لله رب العالمين.